به يصبح عندنا. صلوا لكم أنتم مصحف طبعا إلى هنا سبحانه وتعالى. ومتى؟ نعم يبنى يتصرف به نون التوكيد نون أو إحدى نوني التوكيد أو نون مصدر. هنا يبنى في هذا الموضع إذا اتصلت به إحدى النونين اللتين للتوكيد أو نون النسوة فيبنى إما على الفتح أو على السكون. ولو نصبه وجره بالياء من غير إشكال إلا من رأي على خلاف هذا على خلاف في هذا بعضهم يظنه عرب. نعم على خلاف لكن هذا الذي هو مشهور من لغات العرب أنه ينصب بالياء ويجر بالياء بلا إشكال لا التباس ولا مراء جبال. هذا هو المشهور من لغات العرب. وما هو تعيين التثنية؟ جعل الاسم الواحد دليلا على اثنين أحسنت زيادة في آخره. وما هو تعريف المثنى؟ هو صالح. نعم ما دل على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد عن هذه الزيادة وعطف مثله عليه. أحسنت دون اختلاف معنى هذا الزيادة إن شاء الله ما هو ضروري تفهم الآن ولو تبعد من الحد أحسن الآن على نتكلم عليه في غير هذا الكتاب لأنه ما زاد هل ابن مالك الكافية تبعد من الحد وتركها في بعض كتبه دون اختلاف معنى هذه تبعد عن الحد يعني يكون الحد إلى قوله وعطف مثله عليه. هذه الزيادة زاد ابن مالك الكافية وتركها في بعض كتبه في غير الكافية تركها إن شاء الله تترك الزيادة هذه لأن ربما تكون صعبة على المبتدئ صعبة الفهم عليه الآن حتى هذه الزيادة فيها خلاف بعضهم يقول لا تزال لأنه يجوز تثنية عين وعين مختلفتين المعنى مختلفين المعنى أو مختلفي المعنى بعضهم يقول يجوز ويستشهد بقولهم القلم أحد اللسانين القلم أحد اللسانين فاللسان الأولى الجارحة هذه التي هي معلومة والقلم يقال له لسان فجمع لفظان مختلفا المعنى فقيل أو سمي لفظان مختلفا المعنى القلم أحد اللسانين اللسان معروف الجارحة هذه والقلم يقال له لسان لأنه يعبر عن مراد الشخص فإن شاء الله اترك هذه الزيادة إلى مكان آخر لأن فيها شيء من الصعوبة على المبتدئ ما يحسن الكتب في إعراب القرآن الكريم. يقول ما هي أحسن الكتب في إعراب القرآن الكريم العكبري أم الدرويش؟ العكبري ولا شك لكنه مختصر وإلا أقوى من الدرويش. الدرويش متأخر معاصر والعكبري متقدم فإعراب القرآن لا أحسن وأحسن من الدرويش لكنه مختصر الدرويش ربما يستفيد منه الشخص أكثر من العكبري خصوصا المبتدئ لكن مع الحذر من زلات الرجل وهو أشعري أشعري الدرويش مخبص العقيدة والعكبري أيضا أشعري كلهم بين مترجية ونطيحة كما تقدم ما كان السبب لكن ابتلينا بهم شخص يحذر على حذر يقرأ في أعاريب على حذر ربما ما يأتون بإعراب يوافق البدعة التي هي عندهم يوافق أقوالهم المبتدعة. يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم فهنا لهم أعاريب زمخشر له إعراب هنا لأنه لا يرى من العمل تجسم يوم القيامة فهو يقول معنى يعلمهم لا يريهم يرون أعمالهم بعيونهم والأعمال تجسم يوم القيامة الرؤية بصرية. لا يرد عن الزمخشري ما ينقل عنه ويستلم الزمخشري انه اشاعره معروف موقفه من المعتزلة فهم يشنعون عن المعتزلة جدا. ربما استفاد أهل السنة من بعض ما يرد به هؤلاء على الأشاعرة. أهل السنة وسط بين الأشاعرة وبين هؤلاء المعتزلة، ربما يردون بقوة فينقر ردودهم أهل السنة عليهم عن المعتزلة، وربما يحتجون بردودهم عن المعتزلة، يقولوا أنتم قلتم المعتزلة كذا فيلزمكم كذا، خصوصا في ذات الصفات، وربما يردون عن المعتزلة. قال: شرط المثنى أن يكون مفردا ومعربا منكرا وركبا موافقا في اللفظ والمعنى له مماثلا لم يغني عنه غيره. نعم، هذا معلوم قد أشرنا إليها أمس، أن المثنى شروط ثمانية، وهي هذه التي سمعتها مجموعة في هذا البيت. هذه شروط المثنى: شرط المثنى أن يكون مفردا ومعربا منكرا ما ركبا موافقا في اللفظ والمعنى له مماثلا، مماثل لم يغني عنه غيره، مماثل ما هو مماثلا. فهذه شروط المثنى موجودة في هذا البيت، ذكرها الخبري، من أراد أن يراجعها موجودة في الخبري، هناك تحفظ إن شاء الله. فلا بد من توفر هذه الشروط في الاسم الذي يراد تثنيته، أن يكون مفردا، فلا يثنى المثنى ولا يثنى المجموع، فلا تأتي إلى زيدان مثلا إلى زيدين فتقول زيدانان، هو مثنى ما يحتاج إلى أن يثنى مرة أخرى، زيدانان تقول، لا بد أن يكون مفردا زيد زيدان. ومعربا فلا يثنى المبني، وأما هذان والنذان فهذا ليس من باب التثنية، وإنما هو لفظ جاء على صورة المثنى وليس بمثنى، لأن المفرد مبني ذا، فما يثنى ذان، فذان ليس تثنية ذا، واللذان ليس تثنية الذي، وإنما هما لفظان جاء على صورة المثنى، جاء على صورة المثنى. فلا بد في الاسم الذي يراد تثنيته أن يكون معربا، فلا تثنى المبنيات أبدا، لا تأتي إلى اسم مبني وتثنيه، خطأ هذا لحن. وأما ذان واللذان فسمعت أنهما ليسا من باب المثنى، وإنما هما لفظان جاء على صورة المثنى. منكرا كذلك أيضا فلا يثنى العلم، العلم لا يثنى، زيد لا يثنى إلا بعد تنكيره، فقولك زيدان هذا بعد التنكير، عمران بعد التنكير، الخالدان أو العمران كذلك، هذا كله بعد التنكير. وإن الأصل في العلم أنه لا يثنى، لأن يشرف فيما يراد تثنيته أن يكون نكرة، أن يكون نكرة. فأما قولهم الزيدان والعمران والعمران إلى آخره فهذا بعد إيش؟ إرادة التنكير، أي بعد نية التنكير، تنوي التنكير أولا ثم تثني بعد ذلك. والدليل على ذلك أنك تأتي بأل بعد ذلك إذا ثنيت، تقول الزيدان العمران خالدان إلى آخر ذلك، تأتي بأل جبرا لما فاته من التعريف عند نية التنكير. ما ركب أي أن المركب لا يثنى، المركب الإسنادي باتفاق لا يثنى، والمركب المزجي حضر موتان ما يصلح، لا يثنى، سيبويه تثنيه خطأ، فلا بد أن يكون مجرد عن التركيب هذا الاسم، زيد رجل هذه كلها مجرد عن التركيب، هذا لا يثنى. أما ما كان مركبا بأي نوع من أنواع التركيب فإنه لا يثنى. وأما الإضافي فيثنى صدره، أما الإضافي فيثنى صدره، فتقول جاء عبد الله، عبد الله تأتي بإيش؟ بألف، رأيت عبدي الله، وهكذا، فتثني صدره، ما كان مركبا تركيبا إضافيا تثني صدره، أي الجزء الأول منه تثني. والكوفيون يرون أنه يثنى الجزءان، خطأ، الجزء الأول فقط هو الذي يثنى. موافقا في اللفظ تقدم هذا الكلام، ذكر الشرط هنا، لابد أن يكونا متفقين في اللفظ، الاسم الذي تريد تثنيته مع آخر لابد أن يتفق معه في اللفظ، زيد وزيد فتقول الزيدان. وأما إذا اختلف اللفظ زيد وعمر فما يصلح الزيدان هنا، زيد وعمر ما يصلح، لأنهما اختلفا في اللفظ، ولا بد من الاتفاق في اللفظ حتى تحصل التثنية. وهنا الناظم هذا يقول موافقا في اللفظ، لا بد من الاتفاق في اللفظ، أما إذا اختلفا فلا يثنى رجل وامرأة مثلا، هذا اختلاف إيش؟ في اللفظ وفي المعنى أيضا كذلك. ولا يصلى زيد عمر. وأما ما جاء نحو الأبوان والعمران والقمران فهذا من باب التغليب لا من باب المثنى. الأبوان في الأب والأم، والعمران في أبي بكر وعمر، والقمران في الشمس والقمر، فهذا من باب التغليب لا من باب المثنى، فيكون من باب الملحق، من باب الملحق بالمثنى لا من باب المثنى. والمعنى له لابد أيضا مع الاتفاق في اللفظ الاتفاق في المعنى، فلا يكفي الاتفاق في اللفظ حتى. هذا على قول أشرنا إليه أمس، هذا القول أشرنا إليه أمس، فلا يثنى عين التي هي الباطرة وعين التي هي إيش الجارية، عين الماء هذه منبع الماء، فلا يثنى اختفاء الاختلاف المعنى لللفظ، وأما اللفظ هو واحد. وأما قول المقلم أحد اللسانين فهذا شاذ عندهم، والذي يظهر أنه ما هو شاذ يثنى ما اختلف اللفظ، أن قلنا أنه لا يثنى، الذي يظهر أنه يثنى ما دام قد سمع نحو هذا يثنى. هذا رأي مالك في غير الكافية أنه يثنى، الذي اتفق في اللفظ اختلف في المعنى يثنى ويكون من باب المثنى. هذا رأيه رحمه الله في غير الكافية، وهو إن شاء الله أقرب. هذا معنى معذرة، والمعنى له انتهينا الآن. فلا يثنى عين وعين لاختلاف المعنى كما سمعت الآن، ونصف عين يثنى. ثم قال له مماثل، أي لا بد أن يكون له مماثل في الوجود، لا يكون وحده مثل الشمس. هل لها مماثل في الوجود؟ إلا واحدة فقط قمر، ما له مماثل في الوجود، فعلى هذا لا تثنى. فلا تقول شمسان لعدم ايش المماثل في الوجود، ولا تقول قمران بغير التغليب شمس وقمر لعدم المماثل في الواقع الوجود، اي في الواقع ما في الا شمس واحده وقمر واحد، فلا يثنى الذي ليس له مماثل في الوجود. واما قمران فهذا من باب التغليب، وما اذا اريد قمر وقمر ما يصلح لانه ما يوجد الا واحد، فلا بد ان يكون له مماثل اخر في الوجود اي في الواقع لم يغني عنه غيره. ايضا كذلك الشرط الاخير هذا هو الثامن، ان يكون هذا الذي اردت تثنيته لم يستغنى عن تثنيته بتثنية غيره، مثل عندنا ايش ثلاثة تستغني عن تثنيتها بستة، فهل تقول ثلاثان تريد ستة ام تقول ستة؟ كذلك اربعة تستغني عن تثنيتها بايش بثمانية، فلا تقول اربعان لانك تستغني عنها بثمانية. وكذلك سواء، كلمة سواء لا تقول سواءان خلافا للكوفيين، لأنك تستغني عنها بتثنية ايش سيان، فتقول سيان ولا تقول سواءان، وإنما تأتي بلفظ سيان استغناء عن تثنية سواء. فهذا معنى قول لم يغني عنه غيره، أي لم يغني عن تثنيته بتثنية غيره. فالأربعة لا تثنى، ما الأعداد لا تثنى إلا المئة والألف، هذا اللذان يستثنيان من الأعداد في التثنية، فتقول ألفان ومئتان، هذا فقط يستثنى من الأعداد في التثنية، يثنى الألف ويثنى أيضا المئة. وأما ما عدا ذين فلا يثنى من الأعداد شيء، لا يثنى من الأعداد شيء. واضح هذا، تحفظ هذه الفائدة، الأعداد لا تثنى للاستغناء عنها بغيرها تثنية غيرها أو الاستغناء عنها بغيرها إلا المئة والألف. مئتان مانا لا لا سمع ما سمع أبدا ثلاثان ولا أربعان ولا خمسان ولا ستان، واضح استغناء باثني عشرة وبعشرة إلى آخره في العدد التي ذكرناها. ولا تقول عشران، لا تقول مثلا خمسان لأنك تستغني عن هذا بإيش بعشرة، ولا تقول عشران لأنك تستغني عن هذا بعشرين، وهكذا واضح إلا المئة والألف، سمع فيهما هذا ألفان ومئتان وما عدا ذلك ما يصنع. فهذا هو شرح هذا البيت الذي ذكره الأقصان، شرح البيتين في شروط المثنى، أمس كنا قد تركناها عمدا رفضا بالمبتدئ، لكن ما دام أنه قد طلع الورقة هنا طلعت الورقة فلا بأس أن تشرح، فتحفظ هذه الشروط تحفظ. من يعيدها نثرا؟ يعني شعرا، هذا شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا وركبا ما ركب، وبعدين ما يا شيخ مرتب النور يا ما ركبه موافقا باللفظ والمعنى له مماثل لم يغني عنه غيره. فانت يعني من يعيدها نثرا نريد واحد حتى ان يكون معربا وذنكر منكرا مفردا غير مركب مفرد وايضا غير مركب ذكرت غير مركب. طيب هذا ان يكون موافق لما اردت التثنيه يوافق الذي اردت التثنيه معه في اللفظ وفي المعنى ايضا خمسه نعم له مماثل في الوجود له مماثل في الواقع والاخير له مماثل في الوجود ما يكون واحد في الوجود اذا الشمس والقمر ما يصنع لانهما هن واحد في الواقع وايضا لم يستغنى عن تثنيته بتثنيه غيره لم يستغنى عن تثنيته بتثنيه غيره. فهذه شروط تنفع تحفظها حتى إذا أردت أن تقدم على تثنية كلمة تنظر في هذه الشروط أولا هل تصبح بقي معنى العلم لا يثنى مع أن المثني كما هو ظاهر زيدان عمران نقول هذا بعد نية التنكير بعد نية التنكير. طيب نأخذ درس تأخرنا التغليم مقتصر على السماع لا تأتي أنت من عندك وتقول أنا أغلب هذا هشام وانتمن صابر تقول هشامان ما يصلح. والتغليب إما أن يغلب الأشرف ورفع أبوي على العرش يغلب الأشرف أو يغلب اللفظ الأخف عمران مع أن أبا بكر أشرف وأفضل ممن من عمر لكن لما كان عمر أخف غلب فقيل العمران. فإما أن يكون التغليب الحامل إما أن تغلب لفظ الأشرف أو تغلب إيش اللفظ الذي هو أخف أو تغلب الأخف أو تغلب المذكر القمران أو تغلب المذكر. هذه بالنسبة للتغليب إما أن يكون يغلب اللفظ الذي هو أشرف أو يغلب الأشرف أو إما أن يغلب الأشرف أو يغلب اللفظ القديم أو يغلب المذكر. ذكرنا هذا ابن عقيل الإخوة بسم الله قال أقرأ قال رحمه الله باب جمع المذكر السالم. وهذا أيضا مما خرج عن الأصل في الأصل في الإعراب بالحركات فهذا خرج عن الأصل فإنه يعرب بالحروف تقدم معنا مما خرج عن الأصل مثنى فإنه يعرب بالحروف بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا كذلك هذا النوع جمع المذكر السالم فإنه مما خرج عن الأصل لأنه يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء فإذا هو إعرابه بالحروف كالمثنى فهو خارج عن الأصل الذي هو الإعراب بالحركات. قال رحمه الله باب جمع المذكر السالم وكل جمع صح فيه واحده ثم أتى بعد التناهي زائده فرفعه بالواو والنون تبع نحو شجان الخاطبون في الجمع عندكم النون ولا والنون أو النون بالكسر ولا بالرفع رفع هو الصواب الكسر خطأ فرفعه بالواو والنون تبع نحو شجان الخاطبون في الجمع ونصبه وجره بالياء عند جميع العرب العرباء تقول حي النازلين في منى وسل عن الزيدين هل كانوا هنا. احسن هذه يا اخوان النظم هذا سلس جدا وجميل. نعم ايش طيب فالحاصل من هذه الاربع الابيات ذكر فيها جمع المذكر السالم وانه ايضا مما خرج عن الاصل فبين اولا هذا الجمع ما هو الجمع هذا فقال وكل جمع صح فيه واحده هذا هي حقيقة جمع المذكر السالم ان واحده عند جمعه لا يكسر وانما يكون صحيحا ولا تضر الزيادة لا تضر الزيادة فزيد تقول زيدون فهل يكسر مفرده كما قال وكل جمع صح فيه واحده هذا هو جمع المذكر السالم أن واحده عند جمعه لا يحصل له تغيير وإنما يبقى على ما هو عليه سالم وتحصل في آخره إيش الزيادة إما واو نون أو ياء ونون، إما واو نون في حال الرفع أو ياء ونون في حال النصب والجر. فهذا معنى قوله وكل جمع صحابيه واحدة ثم أتى بعد التناهي، ومعنى قوله بعد التناهي أي بعد انتهاء حروف مفردة، ثم أتى بعد انتهاء حروف مفردة زائده الذي هو الواو أو الياء، الواو في حال الرفع أو الياء في حال النصب والجر. فهذا معنى قوله ثم أتى بعد التناهي أي بعد انتهاء حروف مفردة زيد، يأتي بعد هذا التناهي انتهاء حروف مفردة يأتي زائده، إما الواو زيدون أو الياء زيدين. هذا معنى هذا الكلام الذي سمعته، بعد التناهي أي بعد انتهاء حروف مفردة يأتي زائده الذي هو الزائد عليه واو أو ياء. طيب، ثم بين حكمه، بين حكم جمع المذكر السالم في الإعراب، فقال فرفعه بالواو والنون تبع فيرفع بالواو، وأما النون فهي تبع يؤتى بها إيش؟ عوضا عن التنوين، عوضا عن التنوين، لأنه فاته التنوين فيؤتى بها عوضا كالجبر، كالجبر لما فاته، واضح كما تقدم معنا في المثنى. فبين أنه يرفع بالواو، فقال فرفعه بالواو والنون تبع، أما النون لا دخل لها في الرفع، وإنما هي تبع يؤتى بها عوضا عن التنوين في الاسم المفرد، فهي تجبر الضعف والوهم الذي حصل له بسبب فوات التنوين، يؤتى بالنون جبرا لما فاته من التنوين في مفرده. فقال هنا في التمثيل كعادته نحو شجان الخاطبون في الجمع، فهذا مثال على جمع المذكر السالم في حال الرفع، فقال شجان الخاطبون في الجمع، ما هو الشاهد؟ خاطبون فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الواو نيابة عن الضمة، والنون أي وضع التنوين في الاسم المفرد. وقوله شجاني أي أقربوني أو أحزنوني، قوله شجاني الخاطبون في الجمع أي أقربوني أو أحزنوني، فالشجاء من الأضداد، فالشجاء من الأضداد. والألفاظ التي هي من الأضداد كثيرة، منها هذا اللفظ الذي عندنا شجاء، يستعمل في الحزن ويستعمل في إيش؟ في الفرح، فهو إما بمعنى أفرحوني الخطباء في الجمعة، والجمعة جمع جمعة، أفرحوني أو أحزنوني لأنهم ذكروا مثلا بالنار وأهوال النار إلى آخر ذلك، ربما يبكي شخص، ربما يبكي. فقال هنا نحو شجان الخاطبون في الجمع أي أحزنوني أو أقربوني، لأن شجاء من الأضداد استعمل في هذا وفي هذا، كلفظ البيع، لفظ البيع أيضا من الأضداد، فإنه يستعمل في البيع المعلوم انتقال في العين، ويستعمل أيضا في الشراء، تقول ابتعته منه، ابتعته منه أي شريته منه، ويستعمل في البيع المعلوم من البائع نفسه، وإن المشتري قد يقول ابتعته من فلان، هذا الكتاب ابتعته من زين أي اشتريته من زين، فإذا لفظ البيع من إيش؟ من الأضداد، يستعمل في الشيء وفي إيش؟ وفي ضده، فالبيع ضده الشراء يقابله الشراء، والفرح الفرح يقابله إيش؟ الحزن كما في الشجاء. فهذه ألفاظ تسمى من الأضداد، تستعمل في شيء في الشيء وفي ضده. فمعنى قول الآن شجاني الخاطبون في الجمع إما بمعنى أقربوني وأفرحوني وأدخل السرور علي، أو بمعنى إيش؟ أحزنوني، أو بمعنى أحزنوني، لأن هذا اللفظ شجا من الأضداد. ثم بين حالة النصب والجر، فقال ونصبه وجره بالياء، نعم هذا هو حكمه في حالة النصب والجر، أنه ينصب بالياء رأيت المسلمين، وكذلك يجر بالياء مررت بالمسلمين، والفرق بين يائه وياء المثنى ما هو؟ أن ما قبل الياء في المثنى مفتوح وما بعدها مكسور، النون فيه تكون مكسورة، وفي الجمع العكس، ما قبل الياء مكسور وما بعدها إيش؟ مفتوح، نونه تكون مفتوحة، واضح هذا سيأتي الحكم. معاملة تستعمل في إيش؟ في إيش تستعمل؟ لا لا لا لا لا الله ارمهم. طيب، قال ونصبه وجره بالياء عند جميع العرب العرباء، نعم هذا عند جميع العرب العرب العرباء أي أهل البادية. هكذا قال الشراح. وإن العرب ثلاثة أقسام، عرب عرباء وقال لها عاربة، فهؤلاء الله وكان يريد هذا، وأن بعضهم قال نارد أهل البادية عند جميع العرب العرباء أي الذين هم يسكنون البادية. والذي يظهر أشار إلى تقسيم العرب المعلوم، وأنهم أقسام، منهم عرب عاربة وهم القلط، هؤلاء يقال لهم عرب عاربة، وهم سبع قبائل، ومنهم من قال تسع، ومنهم من زاد عاشرة، ومنهم من زاد عاشرة. من أراد يرجع إلى هذا يرجع إلى المذهب السيوطي رحمه الله في المجلد الأول، تقسيم العرب وأنهم عرب عاربة. هنا قال عند جميع العرب العرباء أي القلط، وهم سبع قبائل وقيل تسع. والقسم الثاني المتعربة، عرب متعربة، فهؤلاء غير خلط كما في الصحاح، ليسوا بخلط، وهم بنو قحطان، هؤلاء عرب متعربة وليسوا عاربة، خلط متعربة وهم بنو قحطان، ومنهم أهل اليمن وحمير وهم من بنو قحطان، وليسوا من سلالة إسماعيل أهل اليمن على رأي الجمهور، على رأي الجمهور أنه ليس أنهم ليسوا من سلالة إسماعيل، وإنما هم بنو قحطان أو من بني قحطان. فمنهم عرب اليمن على المشهور أنهم ليسوا من سلالة إسماعيل على رأي الجمهور. والثالث مستعربة، عرب مستعربة، وهؤلاء أيضا ليسوا من قلط كما في الصحاح، وهم بنو إسماعيل. عرب مستعربة هم بنو إسماعيل وهم عرب الحجاز غير أهل اليمن، هؤلاء عرب المستعربة هم عرب الحجاز، هؤلاء يقال لهم عرب مستعربة هم بنو إسماعيل كما قال ذلك ابن دحية. عرب الحجاز هؤلاء غير أهل اليمن، ولا اليمن من الحجاز. فيعله يريد هذا في عند جميع العرب العرباء أي القلط، كذلك غيرهم أيضا، فعنده ينصب ويجر بالياء ويرفع بالواو، لكن هنا نشرح هذه العبارة عند جميع العرب العرباء. فكم العرب الآن الأقسام الذين ذكرناها أو التي ذكرناها؟ ثلاثة، عرب عاربة عرباء وهؤلاء هم القلط، وعرب متعربة وهم بنو قحطان، وهم بنو قحطان، ومنهم عرب اليمن وحمير، فهم من بني قحطان وليسوا من سلالة إسماعيل. والثالث مستعربة وهم بنو إسماعيل، وهؤلاء عرب الحجاز يدخلون فيه. قال ونصبه وجره بالياء عند جميع العرب العرباء، أي هذا الحكم وهو الرفع بالواو والنصب والجر بالياء، هذا عند جميع العرب العرباء. ثم مثل لحالة النصب لحالتي النصب والجر، فقال تقول حي النازلين في منى، أي سلموا عليهم، وهذا معنى حي، حي النازلين في منى أي سلموا عليهم. ومنى معروفة اجتمع فيها الناس في الحج ثلاثة أيام. تقول حي النازلين في منى، هذه حالة النصب. وسل عن الزيدين، وسل عن الزيدين هل كانوا هنا؟ زيدين صح، احنا في الجمع. تقول حي النازلين في منى، وسل عن الزيدين هل كانوا هنا؟ وسل عن الزيدين هل كانوا هنا؟ زيدين انا انطق بالدال مفتوحه. وسل عن الزيدين هل كانوا هنا؟ وبقي ايش الذي انقطع عند النون؟ أظن أكثرها أنا في كلامي. وسل عن الزيدين هل كانوا هنا، يكون هكذا قراءته، نعيده. قال تقول حي النازلين في منى، وسل عن الزيدين هل كانوا هنا. فالحاصل من هذا يا أخوان أن حكم الجمع يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، هذا هو، وهذا الحكم عند جميع العرب بخلاف المثنى، فإن بعض العرب ينزمه الألف ويعربه بحركات مقدرة، جاء الزيدان، رأيت الزيدان، مررت بالزيدان، بخلاف المثنى، فإن بني أسد وغيرهم أيضا يعربونه بالألف في جميع الأحوال، فيجعلون الحركات مقدرة على الألف، جاء الزيدان، ورأيت الزيدان، ومررت بالزيدان. وأما الجمع فلا، لم يختلف أحد من العرب في حال الرفع وفي حال النصب والجر، كلهم يأتي بالواو في حال الرفع، وفي حال النصب والجر يأتون بإيش؟ بالياء، فيقول جاء زيدون ورأيت زيدين ومرضت بالزيدين بالزيدين. هذا هو المقصود. فهو أشار هنا بقولي عند جميع العرب العرباء أن المثنى ليس الأمر فيه كذلك، فإن من العرب من يلزمه الألف فيجعل الإعراب عليها بحركات مقدرة، جاء زيدان مرفوع علامة رفع ضم مقدر على الألف، رأيت زيدان مرفوع علامة منصوب علامة نصب فتحة مقدرة على الألف، مررت بالزيدان مجرور علامة جره كسرة مقدرة على الألف. هذه لغة لبعض العرب لا ينكر على من استعملها. سيأتي الآن إن شاء الله، هذا سيأتي، لكن نحن نريد أن نوضح الذي هو مذكور هنا. قال رحمه الله: هذا الباب أيضا مستثنى من قاعدة إعراب الحركات. شرح هذا الباب أيضا مستثنى من قاعدة إعراب الحركات، ويسمى الجمع المذكر السالم، وتعريفه ما دل على أكثر من اثنين بالزيادة في آخره. ما ذكر له تعريف الأولى، ما دل ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره مع سلامة بناء واحده، مع سلامة بناء واحده من التغيير حالة جمعه، مع سلامة بناء واحده من التغيير وهو التكسير حالة جمعه، كالزيدون والعاقلون، كالزيدون والعاقلون. فهذا التعريف يحفظ، تعريف يحفظ نظاما، لأنه به تضبط الأشياء، بالتعريف تضبط الأشياء ويتميز، تتميز عن غيرها. لذلك نحتاج إلى حفظ التعريف لنضبطنا أردنا. فهذا هو حده، يحفظه واضح، وقد تقدم شرحه، أشرنا إلى شرحه، وأيضا تقدم في الكتب التي قد درست، واضح ما دل على أكثر من اثنين، واضح في الزيادة في آخره، إما الواو أو إيش أو الياء، مع سلامة بناء واحده، أي إذا جمع واحده ما يكسر، وإنما يؤتى بزيادة فيه فقط ولا يحصل له تغيير، بخلاف رجل، فإنك إذا جمعت قلت رجال كسرت الراء كانت في المفرد مفتوحة، والجمع ماذا صنعته؟ كسرت الراء فقلت رجال، حصل لواحده تغيير أو لم يحصل له تغيير؟ حصل له تغيير، فإذا هذا مو من باب جمع المذكر السالم، إنه ما سليم المفرد عند جمعه. جمع المذكر السالم يسلم المفرد عند الجمع، ما يحصل له تغيير ابدا، لا بزياده ولا في شكل ولا في شيء، يبقى المفرد على ما هو عليه، وانما يزاد فيه واو ايش ونون او ياء ونون، وهذا لا يضر، هذا لا يضر مع قطع النظر عن الزياده، لا يضره هذا. قال: هذا الباب ايضا مستثنى من قاعده في اعراب الحركات، وسمى الجمع على هذا الباب أيضا مستثنى من قاعدة في إعراب الحركات، وسمى الجمع المذكر السالم، لأن لفظ الواحد يسلم بناؤه فيه تقدم عند الجمع، كمسلم ومؤمن وزيد وعمر، في قولك جاء المسلمون سلم الواحد منه، وإنما زدت الزيادة فقط، جاء المسلمون فهو مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين، فرفعه بالواو والنون تبع. قال: جاء المسلمون والمؤمنون الزيدون والعمرون، وهو معنى قوله صح فيه واحده، هذا معنى قوله صح فيه واحده، لأن لفظ الواحد يسلم بناؤه فيه عند الجمع، فإنه وهو معنى قوله صح فيه واحده، بخلاف رجل وكتاب في رجال وكتب ونحوهما، فإنه يسمى الجمع المكسر، لأن واحده لم يصح عند الجمع، كما ترى رجل رجال زدت ألفا، وكذلك كسرت الراء عند الجمع في الجمع، وكتب كذلك أيضا حصل له تغيير في الشكل عند الجمع، وأيضا كذلك نقص، كان كتاب المفرد كتاب، فلما جمعت قلت كتب، حصل له شيئان بالنسبة للتغيير، حصل تغيير بالنقص، الألف هذه حذفت عند الجمع، وتغيير أيضا في إيش؟ في الشكل، كتب وكتاب، الشكل اختلف، أي الحركات، لقينا تغيير بالشكل أي بالحركات، الشكلات هذه. قال بخلاف رجل وكتاب في رجال وكتب ونحوهما فإنه يسمى الجمع المكسر. وسيأتي سيأتي الكلام عليه. وحكم جمع المذكر السالم فرفعه بالواو والنون تبع شرع الآن في البيت الثاني وما بعده. قال وحكم جمع المذكر السالم أن رفعه بالواو المضموم بالواو المضموم ما قبلها ونصبه وجره بالياء المكسور ما قبلها وهي النون بالنسبة للنون مفتوحة في الجنة ومكسورة في المثنى. وسيأتي عليه يذكر هذا يذكره. قال ونصبه وجره بالياء المكسور ما قبلها وتلحقه نون مفتوحة عوضا عن التنوين الذي كان في المفرد فهي لجبر ما فاته من الوهم أي الضعف لأن التنوين كما تعلمون تقدم معنا يدل على إمكانية الاسم وإذا فات جاء بالنون عوضا عن ذلك في المثنى وفي الجامع. وتلحقه نون مفتوحة عوضا عن التنوين الذي كان في المفرد فالواو والياء علامة الإعراب وهي علامة جمع أيضا. واضح هذا علامة إعراب وأيضا علامة تدل على الجمع الواو وكذلك الياء. فالواو والياء علامة الإعراب وهي علامة جمع أيضا كما نبهنا على ذلك في التثنية. فالألف والياء علامة إعراب وهي علامة أيضا تثنية كما نبهنا على ذلك في التثنية وهما مراده بزائده الحكاية وهما مراده بزائده الآتي بعد التناهي أي بعد انتهاء حروف الواحد أي بعد انتهاء حروف الواحد تأتي بإيش بالزائد هذا الذي هو الواو والياء هذا المقصود بزائده أي الواو في حال الرفع والياء في حال إيش حال النصب والجر ثم أتى بعد التناهي زائده أي الواو والياء يؤتى بها بعد تناهي حروف المفرد بعد الدال لزيد زيدون زيدين زيدين. قال وهما مراده بزائده الآتي بعد التناهي أي بعد انتهاء حروف الواحد والنون تبع لهما كما سبق في المثنى وهي عوض عن التنوين على أشهر الأقوال كما أشرنا إلى ذلك في المثنى والنون تبع لهما كما سبق في المثنى. تقول جاء الزيدون ومثله شجان الخاطبون واضح إن شاء الله أي في النظم هذا المثال ومثله شجان الخاطبون شجا فعل ما والنون الغاية والنياء مفعول به والخاطبون فعل آخر يقال شجاه يشجيه شجاه يشجيه بمعنى أحزنه وأطربه من الأضداد هذا اللفظ من الأضداد لم يستعمل في الشيء وفي إيش وفي ضده كما هو الحال في لفظ البيع يستعمل في الشراء وفي البيع المعلوم. يقال شجاه يشجيه بمعنى أحزنه وأطربه من الأضداد وكلاهما محتمل أي في إيش في النظم هنا نحو شجان الخاطبون في الجمع محتمل هذا أنهم أحزنوا وأنهم أطربوا وكلاهما محتمل لأن الوعظ يقول بالترغيب تارة فيطرب فيطرب وبالترهيب أخرى فيحزن هذا معلوم أن الوعظ تارة يكون بالترهيب فيحزن وتارة يكون بالترغيب فيرهب قصدي تارة يكون بالترغيب فيطرب وتارة يكون بالترهيب فيحزن وهذا معلوم. قال وكلاهما محتمل لأن الوعظ يكون بالترغيب تارة فيطرب وبالترهيب أخرى فيحزن وتقول رأيت الزيدين بكسر الدال ومثله حي النازلين في منى أي سلم عليهم ومرت بالزيدين هذا في حال الجرح وسل عن الزيدين بكسر الدال واضح له هنا هذا الشرح واضح إن شاء الله مع ما أشرنا إليه ما تقدم فهو كالإعادة ربما ما أنظر هذا أنظر شرحات أخرى فأتي بخلاصة ما في الأبيات ليش هذا السؤال هل يقيد الجمع في حده أنه صالح للتجريم وعطف مثل عليه نعم يقيد هذا كما قيل المثنى يقال أيضا في الجمع صالح للتجريم وعطف مثل عليه بقي قال هناك ألفاظ أخرى أيضا تعرب نفس الإعراب بالنسبة للمثنى والجمع وتسمى من باب الملحق أشرنا إلى بالنسبة الذي للمثنى فما هي الأشياء التي ذكرناها من باب الملحق والمثنى تعرب نفس الإعراب التي هي باب التغليب الأبوان والعمران إلى قمران إلى آخره وأيضا أشرنا إلى اثنين واثنتين احسنت وأيضا يضاف كلا وكلتا، هذا أيضا من باب الملحق تعرض نفس الإعراب، لكن بشرط في كلا وكلتا. ما هو الشرط؟ أن يضاف إلى الضمير جاء كلاهما، رأيت كليهما، مررت بكليهما. أما إذا أضيف إلى الظاهر لا، يكون الإعراب بحركات مقدرة على الألف، جاء كلا الزيدين ورأيت كلا الزيدين ومررت بكلا الزيدين. فشرط كلا وكلتا أن يضافا إلى الضمير حتى يعربا هذا الإعراب، أي إعراب المثنى يكونان من باب الملحق. فتقول جاء كلاهما ورأيت كليهما، جاء كلتاهما ورأيت كلتيهما، كذلك في الجر. وأما إذا أضيف إلى الظاهر فيعربان بالحركات المقدرة على الألف، جاء كلا الرجلين، جاء كلتا المرأتين، حركات مقدرة، وكذلك في الجر. واضح. فعندنا هذه الفاظ تصفت ألحقت المثنى، وإذا الجمع هناك الفاظ ألحقت به كذلك أيضا تصفت. تقول ألحق به في إعرابه بالواو والياء أولو وعالمون وعشرون، تقول ألحق به في إعرابه بالواو والياء أولو وعالمون، والتفصيل بغير هذا الكتاب أن تحفظ هذه الألفاظ. وعشرون وبابه إلى التسعين، عشرون ثلاثون أربعون إلى التسعين، وبابه إلى التسعين. وأهلون ووابنون، وأهلون ووابنون وأرضون وسنون، وأهلون ووابنون وأرضون وسنون، سمع كنا. وأيضا باب سنين سيأتي. وما سمي به منه كزيدون علما، وما سمي به منه، وأيضا المثنى ما سمي به منه زيدان علم على شخص يلحق أيضا. وما سمي به أي من الجمع منه كزيدون، وما سمي به منه من الجمع، ما سمي من الجمع كزيدون علما، إذا سميت شخصا زيدين فقلت جاء زيدون ورأيت زيدين ومررت بزيدين، تعرفه نفس الإعراب ويكون من باب الملحق. هذه ألفاظ تحفظ ألحقت بالجمع. قال رحمه الله وأما التفصيل في شروطها في هذا فغير هذا الكتاب، أن تحفظها الآن هذه الألفاظ، تعاملها معاملة الجمع رفعا ونصبا وجرا، وتكون من باب الملحق لا من باب الجمع لفقد الشروط التعريف التي ذكرت. قال تنبيه لعله أشار بقول عند جميع العرب العرباء، وهي الملازمة البادية، لأنه لم يختلف لغة العرب. سمعت أن العرب العرباء هم العرباء هم الخلص، هم الخلص، هؤلاء العرب الخلص، وهي سبع قبائل أشرنا إليها، ثمود وهود وغير ذلك، وجرهم جرهم الذين طبع منهم وتربى عندهم سليمان، هؤلاء عرب عرباء على الصحيح جرهم، لبعض ما يذكرهم إن شاء الله تراجعون المزهر في هذا الأول 31 عرب العرباء والعرب المستعربة والعرب المتعربة، كتاب جميل هذا المزهر جدا للسيوطي رحمه الله، كتاب طيب جدا جدا مفيد، وهو استفاد من ابن جني. لكن تعرفون السيوطي مع ترتيباته واقتناعاته القوية يزيد عن الكتب، وإلا جله من كتب ابن جني. قال تنبيه لعله أشار بقوله عند جميع العرب العرباء، وهي الملازمة البادية، الملازمة البادية، لأنه لم تختلف لغة العرب في الجمع بإعرابها كذا إلا ما شد، إلا ما شد والاعتداد بالشاذ. وأما التثنية فإن بني أسد يعرفون المثنى بالألف في جميع أحواله، فيقولون الآن قوله عند جميع عرب العرباء أشار به ليش؟ إلى أن العرب ما اختلفت في الجمع، وإنما حصل الخلاف هذه إشارة منه، أن الجمع ما حصل فيه خلاف إنما شد، والشاذ لا يعتد به. وأما التثنية فحصل فيها خلاف بين العرب قوي جدا، وهذا ليس لبني إسرائيل لبني أسد فحسب، بل أيضا غيرهم يشاركهم، غيرهم يشاركهم في هذا الذي ذكره هنا، منهم بل حارث وكعب وخثعم وزبيد وكنانة، هؤلاء كلهم يشاركون بني أسد. فكثير من العرب ينطقون المثنى هكذا بالألف في جميع الأحوال، يجعلون الحركات مقدرة. فإذا في إشارة عند جميع العرب العرباء إلى أن المثنى ليس كذلك، ليس عند جميع العرب المثنى، وإنما هو عند جمهورهم أنه يعرب بما ذكر من ألف رفعا وبنية نصبا وجرا عند جمهور العرب، وإلى غير الجمهور من العرب أيضا مثل بل حارث وكذلك كعب وخطعم وزبيد وقنانة، فهؤلاء يلزمون الألف، وأيضا بنو أسد الذين هم عندنا هنا يلزمونه الألف في جميع الأحوال. ففي إشارة ما قال الشارح تنبيه لعله إشارة يقول عند جميع العرب العرباء، وهي الملازمة البادية، لأنه لم تختلف لغة العرب في الجمع بإعرابه هكذا، إيش هكذا يعود على إيش؟ الواو رفعا والياء نصبا وجرا، ما اختلفوا في الجمع بإعرابها هكذا إلا نشأت. وأما التثنية فإن بني أسد يعرفون المثنى بالألف في جميع أحواله، فيقولون رأيت زيدان ومررت بزيدان، فتكون حركاتنا إيش؟ مقدرة عن ألف. رأيت زيدان، عندكم يا أخوان حال الرفع هنا فيقولون جاء زيدان أو شيء، ولا عندكم النصب؟ طيب نحن عندنا هذا، فيكون الآن رأيت زيدان مفعول به منصوب على علامة رفعه فتح المقدر على الألف، ومررت بزيدان مجرور بالباء على مجرد كسرة مقدر على الألف، ومن عيوب عن تنوين. طيب وعليه حمل بعضهم، وهذا أحسن ما تخرج عليه هذه القراءة التي ذكر هنا، وعليه حمل بعضهم، تقول وهذا أحسن ما تخرج عليه هذا بعضهم إن هذان لساحران، وهذا أحسن ما تخرج عليه هذه القراءة كما قاله ابن قاسم. فيكون كيف الإعراب الآن في هذه القراءة؟ إن هذان، هذه قراءة جاءت عن بعض القراء، إن هذان لساحران، إن حرف نصب التوكيد، وهذان اسمها منصوب على نصبه فتحة الألف، ولساحران اللام مزحلقة، وساحران ايش خبرها. هذا احسن ما تخرج عليه هذه القراءة. وهناك خارج اخرى من اراد ان يرجع للشذور في باب الكلام عن المثنى، في باب الكلام عن المثنى ذكر خلاف في هذه القراءة، قراءة تشديد ان، لا الكلام على قراءة التخفيف ان هذان، وليس الكلام على قراءة التشديد مع النصب ان هذين لساحران، هذا ما في واضح عن الاصل ان هذين لساحران، هذا عن الاصل. لكن الاشكال اكثر في ان هذان لساحران، تشديد إن وجود الألف المثنى الإشارة، هنا الخلاف قوي جدا، نحو 5 أقوال أو أكثر من ذلك ذكر في الشذور. وأحسن ما تخرج عليه هذه القراءة أننا نقول جاءت على لغة بعض العرب الذين يلزمون المثنى الألف في جميع الأحوال، فتكون إن حرف نصب توكيد، وهذان اسمها منصوب على نصبها مقدر على الألف، والنون عوض، ولساحران خبر لا مزحلقة، وساحران خبر. واضح هذا يا أخوان؟ نعم. هذا هناك شواهد أخرى جاءت عليها على هذه اللغة، منها واها لسلمى ثم واها واها يا ليت عيناها لنا وفاها، شاهد يا ليت عيناها، والصواب اللغة المشهورة يا ليت عينيها، لكن جاء على هذه اللغة التي هي غير مشهورة، والمشهورة ما سمعتها. وأيضا راجع الشذور، راجع الشذور سيجد شواهد. ها لا لا لا لا، المخفضة ما تعمل. نحن في قراءة إن هذان، لكن نحن نريد قراءة إيش؟ إن هذان، وإن فيه قراءة إن هذان لساحران، وفي قراءة إن هذين لساحران على الأصل، لكن نحن نريد قراءة إن هذان لساحران، قراءة تشديد إن. أحسن ما تخرج عليه هذا، هناك خارج أخرى ستجدها في الشذور. قال رحمه الله وردت بالزيدان وعليه حمل بعضهم إن هذان لساحران، تنبيه قول والنون تبع مرفوع بالابتداء، النون والنون تبع مرفوع بالابتداء أنها تبع لعلامة إعراب، ثم قال ونونه مفتوحة إذ تذكر. كم ساعة؟